قراتكم الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الواحد الأحد، والحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وكل من اتبع سنته ولله سجد. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بها من جزيرة مطيرة بمركز قوس بمحافظة قنا، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء فقل حسبي الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا قوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. والله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وهم الذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين لا يرجون لقاء سبحانك اللهم وتحياتك. اللهم صل على النبي. جميل والله. دعواهم فيها سبحانك اللهم. اللهم صل على النبي. وتحيتهم فيها سلام. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. حقا وصدقا إنه لأصدق القول فما أجمله. إنه كلام الله وهو سبحانه أنزله على قلب سيدنا محمد الذي حاز الشرف كله وختم الله به أنبياءه ورسله. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه وسبله. عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض في مستهل نقلنا لهذه الأمسية الدينية من جزيرة مطيرة بمركز قوص بمحافظة قنا. ونستمع الآن لكلمة طيبة مباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. الحمد لله رب العالمين، سلك بأحبابه نهج الصراط المستقيم، واختص بالعناية من أتى إلى بابه بقلب سليم. سبحانه أمات الله قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بالطاعة، فسبحان من يحيي العظام وهي رميم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبلسم قلوبنا وترياق نفوسنا وأغرودة شفاهنا سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم على هذا النبي المصطفى والحبيب المجتبى سيدنا وسيد الوجود كله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه، قال في قرآنه آمرا الأمر الوحيد في قرآنه الذي بدأ الله عز وجل فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، ثم أمر المؤمنين من إنسه وجنه بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد صلاة الرضا، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، نعم إن خير ثناء وخير مدح وخير حديث عن سيدنا النبي هو كلام الله رب العالمين، فليس بعد ثناء الله ثناء، وليس بعد مدح الله مدح، وليس بعد بيان الله بيان، وليس بعد قول الله قول. فماذا قال ربنا عن سيدنا رسول الله؟ لأني أستشعر ونحن نصلي لسنا وحدنا، بل الوجود كله يشاركنا الصلاة على سيدنا النبي. الله عز وجل يقدم لنا رسول الله بأسلوب التحقيق والتأكيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منة خالصة، هدية عظيمة. اسمع لكلام ربك وهو يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من شيوخنا علمونا أن قد تفيد التحقيق، واللام قبلها والفعل الماضي لثبوت الكلام وتأكيده. لقد من رسول الله منا تفضل خالص من الله، هدية من الله إلينا، لقد من الله على المؤمنين. كيف كانت هذه المنة؟ الله يشرح لنا. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم، هذه رحمة ومنة وهدية حتى تتيسر الأسوة والقدوة بحضرته صلى الله عليه وسلم، فهو من أنفسنا من جنسنا، ليس من الملائكة ولا من الجن، فتستحيل الأسوة والقدوة به، وشرف لنا أن يكون النبي منا من جنسنا، شرف للبشر والبشرية أن يكون رسول الله، أن يكون اصطفاء الله لنبيه من أنفسنا. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ماذا يصنع فيهم؟ يتلو عليهم آياته، يتلو بالفعل المضارع، التلاوة مستمرة، أن تكون موصولا برب العالمين من خلال تلاوة الآيات لا تنقطع عنها ليل نهار، فهي روحك وهي مددك وهي صلتك بالله عز وجل. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية في المعنى المعاصر تساوي التربية، يعني أن يتحول التوجيه النظري والإرشاد النظري إلى واقع عملي في أخلاقنا، في معاملاتنا، في كل شأن من شؤون حياتنا. تزكية. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة سيدنا النبي. لماذا؟ لأنها بيان للقرآن. أمرنا الله أن نصلي، فكيف نصلي؟ كما بيّن حبيبنا، صلوا كما رأيتموني وصلوا. أمرنا بالحج، فكيف نحج؟ خذوا عني مناسككم. كيف نزكي؟ كما علمنا حبيبنا. خلست ألسنة تريد أن تنأى عن سنة رسول الله. لماذا؟ يتقولون أقوالا منكرة. إن كنتم تعتبرون القرآن وتريدون أن تقفوا عند القرآن، فالقرآن هو الذي يأمركم أمرا صريحا باتباع هدي سيدنا النبي. ماذا قال ربنا؟ وليس بعد قول الله قول، وليس بعد بيان الله بيان. وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر مباشر بين واضح. وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا بيان ربنا. الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي آيات القرآن تأمرنا بالصدق، فإذا أحببت أن ترى الواقع العملي للصدق فانظر إلى صدق سيدنا رسول الله. تأمرنا الآيات بالأمانة، فإذا أحببت أن ترى الأمانة متجسدة في واقعها فانظر إلى أمانة سيدنا رسول الله. انظر من يتبع هذا الهدي وهذه المنة ويسلك سبيله ويتأسى به ويقتدي به، ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني الشر يأتي عند المؤمن عند هدي النبي فيتحول إلى خير، الفساد يتحول إلى صلاح، الضلال يتحول إلى هداية. بركات سيدنا رسول الله. ولذلك للسالكين إلى الله على الحقيقة ارتضى الله لنا أسوة طيبة وقدوة صالحة لا نتحول عنها أبدا مهما تقول المتقولون. قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووضع الله بيانا، الإنسان يقيس نفسه على هذا البيان. قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإن وجدت نفسك متشوقا متشوفا محبا صادقا متبعا متأسيا لحبيبنا لنبينا الهادي، فأنت ممن يرجون الله واليوم الآخر. وإن كنت منصرفا ضللت الطريق عن سنة النبي فلست من هؤلاء الذين يرجون الله واليوم الآخر. هذا النبي إن أحببت أن تعلم قدره فاقرأ كلام الله لتقف على عظيم قدره. اللهم بنور رسول الله نور قلوبنا، وببركته أصلح أحوالنا. اللهم يا ربنا يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن أحببتهم فأحبوه، وأعطيتهم فآثروه، وجدتهم فشكروه. في دنيا الناس لا تفضح لنا عرضا، يوم نودع الأحباب لا تفضح لنا عرضا، يوم يفترق عنا الناس لا تفضح لنا عرضا، ولا تعري لنا جسدا. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن نظرت إليهم في هذه الساعة، في تلك الساعة، في هذه الليلة المباركة، فقلت: أشيلكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. اللهم حسن أعمالنا وأحسن ختامنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا في كنفك الذي لا يرام، واحمنا بقدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ارطب بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا بفضلك كما وعدتنا، واحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين، واجعل مصر آمنة عامرة يا رب، واكفها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الهادي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا واحشرنا مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. استمعنا أيها الإخوة الأحباب لكلمة طيبة مباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس هنا في جزيرة مطيرة بمركز قوس بمحافظة قنا، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نختتمها بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يا رب يا رب صل على النبي وآله من نار الدنيا جماله، ثم الصلاة مع السلام هدية للمصطفى على صوت الوجود بذكر طه وغرد في القلوب له هواها وأصبحت العيون ترى جمالا لذكرى مولد الهادي دعا. بكل الشوق الخلق في شوق نراها تضم قلوبنا تضم قلوبنا تضم قلوبنا ونرى ما لها حبك يا رسول الله، فحبك يا رسول الله حب تعيش الروح فيه لمنتهى، وفيك الحب وفيك الحب يا رسول الله، وفيك الحب يحيي كل نفس، وفيك الحب يحيي كل نفس ويشرح في الصدور، ويشرح في الصدور ومحتواها. كل من يعشق محمد ينبغي ألا يلام، قد أتانا في ربيع المضلل بالغمام. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام، سيدي خير الأنام وله أعلى قام. ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، ربنا صلى عليه والملائكة الكرام، فله منا التحية وله منا السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلاما من الله دائمين متلازمين عليك سيدي وحبيبي وأسوتي وقدوتي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك وذريتك ومن اتبع نهجك إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من جزيرة مطيرة بمركز قوص بمحافظة قنا. وحتى شاء الله بلقاء جديد، نترككم في حفظ الله وعنايته ورعايته، مع أرق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص وأصدق دعواتي. ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.